أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشكال على ما أفاده السيد الأستاذ الخوي ردا لصاحب الكفاية وحاصل الإشكال أن السيد الخوي قدس سره اعترف بأن اسم الزمان هذا اللفظ، له مفهوم جامع بين المتلبس وبين المنقذ، فإذا كان المفهوم الجامع بين المتلبس والمنقذ عنه المبدأ تصوره ممكنا كما اعترف به السيد الأستاذ، فوضع اسم الزمان لهذا الجامع أيضا يكون ممكنا ويكون صحيح، لأن الوضع فرع للتصور. إذا كان التصور الجامع بين المتلبس والمنقذ ممكنا في اسم الزمان، فوضع اللفظ لهذا الجامع أيضا كان ممكنا. نعم، قال السيد الخوي أن وضع لفظ للجامع يكون لغوا، يلزم منه اللغوية، فيقال في الجواب أن الدعوى أن اسم الزمان دائما يكون مستعمل في خصوص المتلبس، فعلى هذا الفرض وضعه للجامع يكون لغوا. إذ الغرض من الوضع هو الاستعمال لفظ في الموضوع له، إذا كان الموضوع له هو الجامع ولم يستعمل اللفظ فيه أبدا فيكون هذا الوضع لغوا. هذا ما أفاده سيد الخوي إشكالا على صاحب الكفاية، إلا أن هذه الدعوة مدفوعة بوجهين يمكن الجواب عنها بوجهين. الوجه الأول أن التصور الجامع في اسم الزمان بين المتلبس والمنقذ كان ممكن، فيمكن وضع اللفظ في الجامع يمكن وزع اللص في الجامع ويمكن استعمال اللص في أيضا. غاية الأمر حينما يستعمل اللص في الجامع ثم ينطبق هذا الجامع على فرد الممكن، أي على المتلبس بالمبدأ، هذا الفرد يكون ممكنا. والاستعمال من هذا القبيل كثير في اللغة العربية، استعمال لفظ المفهوم الكلي وانطباقه على فرد من أفراده، والمقام من هذا القبيل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الغرض من وضع لفظ لمعنى معين أو لوضع الألفاظ للمعاني ليس الغرض استعمال تلك الألفاظ في المعاني فعلا، ليس الغرض هو هذا، بل الغرض من الوضع هو إعطاء صفة الصلاحية للاستعمال، وإن لم يكن الاستعمال فعلا ولكن بعد وضع اللفظ للمعنى تتحقق هذه الصفة، صلاحية استعمال ذلك اللفظ المعنى الموضوع له للدلالة عليه. هذا هو غرض من الوضع، وهذا الغرض موجود وثابت في اسم الزمان. اسم الزمان وضع للجامع ليكون له الصلاحية في استعماله في ذلك المعنى الموضوع له، صلاحية الاستعمال وصلاحية الدلالة، لا تلازم أن يكون المعنى المستعمل فيه موجود فعلا كي يقال أن المعنى المنقذ عنه المبدأ ليس موجود فعلا فيكون هذا الوضع لغوا. فإذا فرز وضع اسم الزمان للجامع ممكنا يترتب عليه هذا الغرض، أي صلاحية الاستعمال وصلاحية الدلالة، فلا يلزم كون الوضع لغوا كما قال سيد الخوي، فلا يلزم اللغوية كما قال سيد الخوي. هذا هو الإشكال على سيد الخوي، أي على إشكاله على صاحب الكفاية. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، في الوجه الأول من وجوه الجواب عن هذا الإشكال، أي عن إشكال خروج اسم الزمان عن محل الكلام لكون اسم الزمان غير متوفر للشرط الثاني، وهو انقضاء المبدأ وبقاء ذاته. الجواب الثاني عن هذا الإشكال، الجواب الثاني ما أجاب به الشيخ المزفر في أصول الفقه، واختاره السيد الأستاذ السيد الخوي قدس السر. والجواب في الحقيقة من صاحب أصول المزفر، ولكن اختار هذا الجواب من تأخر عنه، ومن من تأخر عنه هو السيد الخوي قدس سرهما. والتوضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أن في وضع اسم الزمان كصيغة مقتل لزمان القتل، مضرب لزمان الضرب، في احتمالان، الاحتمال الأول لأسماء الأزمنة وضع مستقل في قبال أسماء الأمكنة، للزمان وضع وللمكان وضع، فالمقتل هذا اللفظ له وضعان، تارة وضع لزمان الحدث والفعل لزمان القتل، وأخرى وضع لمكان القتل. فالمقتل لفظ وضع لمعنيين، للزمان وللمكان بوزعين. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون لاسم الزمان والمكان وضع واحد، المقتل بمعنى زمان القتل وبمعنى مكان القتل. لهذا اللفظ ولهذه الصيغة وضع واحد، فصيغة مقتل موضوعة للظرف، سواء كان هذا الظرف ظرف زمان أو ظرف مكان. فوضع للمفهوم العام يشمل الزمان والمكان، هذا هو الاحتمال الثاني. ثم قال صاحب أصول الفقه والسيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره: الحق هو الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني، صيغة مفعل كمقتل ومضرب موضوعة للجامع بين الزمان والمكان بوضع واحد، لا أنها موضوعة تارة للزمان وأخرى للمكان، لا، موضوعة للمفهوم الجامع، أي ظرف، ظرف الفعل، ساعة سواء كان هذا الظرف زمانا أو مكانا، فهذا المفهوم له فردان، الزمان والمكان. هذا هو الحق. والإشكال وهو خروج اسم الزمان عن محل الكلام لكونه غير متوفر لشرط الثاني وهو بقاء الذات مع انتفاء المبدأ، هذا الإشكال إنما يتم ويصح على الفرد الأول، أي على أن يكون لاسم الزمان وضع مستقل في قبال اسم المكان، فلا مفر من هذا الإشكال. لا بد من الالتزام بخروج اسم الزمان عن محل الكلام، إذ على هذا الفرض لا يبقى هنا ذات وهو نفس الزمان بعد انقضاء المبدأ، لأن الزمان متدرج الوجود. ما وقع فيه القتل في المقتل إن سرم وإن عدم بعد انتفاء المبدأ وهو القتل، إن سرم لم يكن باقي، مع أن الشرط في جريان هذا النزاع أن يكون الذات باقيا، فلا بد من هذا الإشكال. إلا أن الحق هو الاحتمال الثاني، أي صيغة مفعل موضوع للجامع بين الزمان والمكان، هذا المفهوم الجامع، فلا يريد الإشكال، لا يريد هذا الإشكال، لأن هذا المفهوم الجامع بعد انقضاء المبدأ، بعد انقضاء القتل، يبقى في هذا الفرد، أي في الفرد المكان، في هذا المصداق في المكان. ألا يبقى مكان قتل الزيد؟ إذا قتل الزيد في مكانه يوم الجمعة، فيوم السبت لا يبقى يوم الجمعة، ولكن المكان باقي أم لا؟ باقي، فيكون الذات باقية في ضمن هذا الفرد، في ضمن هذا المصداق أي المكان، فيصح النزاع ويجري هذا النزاع ويأتي هذا النزاع، هل إطلاق مقتل في يوم السبت على هذا المكان على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، إذ الذات باقي مع انقضاء المبدأ والقتل، لهذا النزاع مجال. فالقائل بالأعم يقول إطلاق المقتل على مكان قتل فيه زيد يوم الجمعة، إطلاق مقتل زيد يوم السبت على نحو الحقيقة بعد انقضاء المبدأ وبقاء الذات، وعلى القول بالأخص بأن المشتق موضوع لذات المتلبس بالمبدأ، يكون هذا الإطلاق على نحو المجاز، فلا إشكال في جريان هذا النزاع، أي نزاع المشتق في اسم الزمان على هذا الفرض، ويكون اسم الزمان داخلا في مسألة المشتق. هذا هو ملخص الجواب الثاني عن هذا الإشكال. وهنا جواب ثالث عن هذا الإشكال، ولكن لا مجال للدخول في هذا الجواب لأن هذا الجواب الثالث طويل جدا. الحمد لله.